when I saw your eyes. Something strange I felt. I couldn't find myself, I couldn't control my heart. Something charming in you, your eyes conflict my brain. Your smile set me away, I think I finally found my way. I close my eyes to pray, this we could look to you. Is that an angel face or a pretty smiling moon? Cause when I hear you love, just one thing I can do. I'll hug you with my eyes, I smile again to place you. Cause I became a different man since the first time we met. And that's my word to you, we're never gonna fall apart. Cause I don't care about anyone, you know I'll take your side. Cause I feel what is life when my head touches your hand. العمر بحاله ما يسوى لمسة من ايديك. العمر كله تغير بس بنظرة نظرة من عينيك. لما انت تعيش لحبيبك بس ما فيش غيره بيملى عليك. احكي لك ليه وهقول لك ايه كان كل الكون ولا حاجة قبليك. حكايتنا حكاية بدأت جوايا من اول يوم شفتك جنبي. خبيته في قلبي موت مشاعري. لا بيجي اليوم تبعد عني. بس انا دلوقتي كل حياتي وعمري ليك. كلمة بحبك شفتها جوا عينيك. طب ما انا حبيت من اول مرة قابلتك.